قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وتجب لنفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زكاة الفطر هي زكاة تتعلق بسبب، وهو إفطار الصائم منها من شهر رمضان. الصائم فعلا أو من كان في حكم الصائم ككبير وجب عليه الإطعام، وهكذا مسافر طيلة الشهر، فكل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر بسبب غروب ليلة شمس ليلة العيد من ليلة العيد، فحينئذ يجب على كل مسلم أن يخرج الزكاة، زكاة الفطر، وهي زكاة تتعلق بالبدن. والحكمة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعم الخير وأن تسود المودة والمحبة والمساواة بين المسلمين، فأراد أن يتعيد الناس كلهم وهم يجدون ما يأكلون، فتعم السراء المسلمين كلهم، أغنوهم عن الطلب هذا اليوم، أي الفقراء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغنوا عن السؤال في هذا اليوم في هذه الزكاة التي يخرجها الصائم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الزكاة جاء وقت كان الناس يظنون في بعض البلدان أنه لا حاجة إليها، ولكن حكمة الله جل وعلا أن جعل بين عباده فقير وغني، وقد عرف الناس حاجتها وعرف الناس ضرورتها لما عم في بعض بلدان المسلمين الفقر، وأصبحت الحاجة موجودة في كثير من المواطن. ولما جاءت بعض المصائب التي أصابت المسلمين في كثير من البلدان، فإن هذه الزكاة كان لها أثر عظيم في تخفيف المصاب، ولا تزال ولن تزال إلى يوم القيامة، وهذا هو الأثر البارز من قوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. وأنت إذا تصورت أن مليار ومئتين ومئتي مليون مسلم كل واحد منهم يخرج صاعا لا يضره، إذا كان غنيا بهذا الصاع، ولنفرض أن هناك 100 مليون لا يخرجون الزكاة لفقرهم المدقع الذين لا يجدون إطلاقا شيئا. هذا قد يتصور كما في اللاجئين في أفغانستان اليوم الذين لا يجد أحدهم ما يسد به رمقه. هؤلاء نخرجهم من هذه الجملة فنقول 1 مليار، فمليار صاع لو أنها صرفت مصرفا صحيحا فإنها ستغني كثيرا من أبناء المسلمين وتسد عوزهم، حتى ليس لهذا اليوم بل قد يكون لمدد متطاولة. وهذا هو الذي يبرز لك حكمة الشريعة، وأيضا أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما قال الإمام أحمد: ومنا من لا يسلم من الغيبة. العبد معرض للرفث من الصغائر إن لم تكن الكبائر، فكانت هذه الصدقة طهرة لما يخدش صومك من صغائر الذنوب. وحكمها واجب على كل مسلم وجد صاعا فاضلا عن حاجته في يوم العيد وليلته، فحينئذ يخرج هذا الصاع الفاضل عن هذا اليوم. وهذا ولله الحمد متوفر في كثير من أبناء المسلمين اليوم. وأيضا تجب عليك إذا كنت تمون، أي بمعنى تنفق على زوجة وأولاد أو أم وأب، فما دام أنك تنفق عليهم وتجب عليك نفقتهم فإنك تخرج هذه الزكاة عنهم. وهذا هو مشهور كلام أهل العلم على أن الإنسان تلزمه نفقته ونفقة من يمونهم من زوجات وأولاد وآباء وأمهات، حتى إن بعضهم قال: إنك لو لزمتك نفقة شخص أو قمت بمؤنته شهر رمضان لزمك صدقته. قد قال بعض أهل التحقيق إن هذا الكلام ليس بسديد، فإن كل إنسان الأصل وجوب نفقته عليه، فالزوجة تجب وجوب صدقتها عليه، فمثلا أي صدقة الفطر، فمثلا الزوجة تجب عليها هي، والولد يجب عليه هو، وهكذا الأب وهكذا الأم. لكن هذا هو المشهور عليه العمل، أن من وجبت النفقة لهم فتجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنهم. والدليل في وجوبها حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى من المسلمين. قد استأنس بعض أهل العلم لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، فقالوا إن هذا دليل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا هذه الزكاة الفطر وصلاة الفطر. ولكن اللفظ عام يصح أن يندرج فيه ما ذكروا، إلا أنه لا يعنى به في اللفظ الخاص على ما يظهر من سياق الآيات. هذه الصدقة كما قلنا تكون على الكبير وعلى الصغير، على العبد والأنثى، على العبد والحر، على الذكر والأنثى. وإن كان العبد الأصل كما جاء في الحديث الصحيح أن صدقته على سيده لأنه لا مال له، هذا بالنسبة لوجوبها. أما بالنسبة لوقتها فإن لها عند أهل العلم وقت وجوب تجب به على المسلم، وهذا الوقت هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، بمعنى غروب شمس ليلة العيد، فحينئذ تجب على المسلم. فلو مات بعد هذا الوقت وقبل صلاة العيد وجب أن يخرج من تركته صاع، وهكذا لو ولد له ولد بعد صلاة العيد بعد غروب ليلة العيد، وهكذا أيضا لو أنه تزوج قبل غروب الشمس واستلم زوجته وجب عليه صدقتها، هكذا لو ولد له ولد قبل غروب الشمس وجب عليه صدقته صدقة عنه. وإذن هناك فرق بين غروب الشمس، بين ما قبل غروب الشمس وما بعد غروب الشمس، وحينئذ يجب عليه أن يؤدي هذه الصدقة ويمتد هذا الوقت إلى صلاة العيد، إلى قبيل صلاة العيد. هذا هو وقت الوجوب وهو قول الجمهور. الثاني وقت جواز، بمعنى أنه يجوز أداء الصدقة فيها، وهو قبل العيد بيوم أو يومين، بمعنى يكون يوم 29 ويوم 28 إن كان الشهر ناقصا، إن كان كاملا، لكن هو لا يعرف هل يكون ناقصا أو كاملا، ولهذا يجعلها في يوم 29 حتى إذا كان الشهر كاملا يكون قد تقدم بيومين، وإن كان ناقصا قد تقدم بيوم. وهذا هو القول الصحيح، لأنه قد جاء عن ابن عمر وغيره وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يخرجها من أول الشهر، وهذا قول مرجوح، وأرجح منه من قال إنه يجوز أن يخرجها في السنة كلها. الوقت الثالث الذي ذكره بعض أهل العلم وقت مكروه، وهو يوم العيد، يوم العيد كاملا من الفجر إلى غروب الشمس. قال إن هذا وقت إخراج ولكنه يكره فيه، وهذا قول مرجوح قال به الإمام أحمد، لكنه قول مرجوح. والصحيح أنه لا يجوز أن يؤخرها عن صلاة العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل العيد قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. حينئذ يحرم عليه أن يؤخرها، يحرم عليه أن يؤخرها عن صلاة العيد، ولكن يجب عليه قضاؤها حينئذ على اعتبار أنها صدقة لزمت ذمته، وتكون صدقة من الصدقات ويكون آثما. وهكذا من باب أولى ما بعد يوم العيد، فإن الحنابلة قالوا إنه يقضيها آثما لو أخرجها في اليوم الثاني من العيد، قالوا يقضيها آثما بناء على قولهم أنه يجوز إخراجها في يوم العيد، والصحيح أن يوم العيد والذي بعد السواء يقضيها ويكون آثما. إذن ملخص الكلام أن صدقة الفطر الأفضل أن تخرجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو السنة كما جاء، وكانوا يخرجونها قبل صلاة العيد. لكن إذا خشي الإنسان من فوات هذا الوقت فالأولى أن يقدم، أما تأخيرها عمدا إلى ما بعد صلاة العيد فهذا قد ارتكب محرما ويكون آثما، ولكن عليه إخراجها وتكون كصدقة من الصدقات. الحكم الثالث ما يتعلق بالجنين، الجنين هو الحمل الذي نفخت فيه الروح بعد 120 يوما، استحب إخراج الزكاة الصدقة الفطر عنه، فإن عثمان رضي الله عنه كان يأمر بإخراج صدقة الفطر في هذا اليوم عن الجنين، ولهذا قال أهل العلم يستحب إخراجها عن الجنين ولا يجب. الحكم الرابع المخرج، ما هو الذي يخرجه الإنسان في هذه الصدقة؟ كما جاء الحديث به، صاع عن الإنسان، والصاع يقارب الكيلوين ونصف الكيلو، بعضهم يقول 40 غراما، كيلوين و40 غراما، لكن الأحوط أن يجعل الشيء نصفا، فحينئذ يخرج الصدقة من التمر أو من الأقط أو من الزبيب أو من الشعير أو من أي طعام يقتاته الناس، كما جاء في حديث أبي سعيد وكان طعامهم يومئذ الشعير، وحينئذ لا يجوز إخراجها نقودا. قد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى إخراجها نقودا، ولكن هذا قول ضعيف مخالف للسنة لإجماع العملي في القرون المفضلة، قرن النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعده إلى زمننا هذا، ولا يعرف خلاف إلا عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول مرجوح لا يجوز العمل به لأنه مصادم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا الحديث نؤجل الكلام عليه عشان نشرحها كله. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول: عندي مزرعة دجاج للبيض بتكلفة 30,000 جنيه، فكيف أخرج زكاتها ومتى؟ هذه بالنسبة لي هذا المصنع أو هذا المزرعة ذاتها ليس فيها زكاة، لأنك لم تعدها للبيع والشراء وإنما للإنتاج، فحينئذ الناتج منها إذا حال عليه الحول تخرج الزكاة منه ربع العشر. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا رجل أخذت من رجل مالا دينا، فهذا المال بلغ الحول عندي، فهل تجب فيه الزكاة؟ الواجب أن إذا كنت قادرا أن تعيده لصاحبه، ولا يجوز لك أن تخرج زكاة منه، لأن الزكاة لا تصح إلا لا تجوز ولا تصح إلا بنية من صاحبها، أو أن يوكل أحدا في إخراجها وهو لم يوكلك في هذا. والواجب عليك ما دام أن هذا المال موجود أن تعيده لصاحبه حتى يخرج منه الزكاة وحتى تبرأ ذمتك منه. لما قررنا أمس يا شيخ أن الدين لا يمنع الزكاة، كيف تطبيق على مثل المسألة هذه؟ على مسألة أخرى. الآن اللي يتكلم يسأل هو المدين. نعم. المدين هو الذي يسأل، يقول عندي لآخر مبلغ دين حال عليه الحول وهو عندي، نعم، هل أخرج الزكاة فيه؟ نقول له هذا أصلا ألا إذا كان القصد أنه صار مأمالك فحينئذ يجب عليك أنت زكاته، على أنه مال من أموالك، على أنه مال من أموالك أنت. واضح؟ جزاك الله خير. يقول يعني إذا لم، ما دام هذا المال مأماله، بمعنى أنه لم يجعله في مكان ما مثلا عند أحد أو في بنك باسم صاحبه ونحو ذلك، ما دام أنه متصرف فيه فهو يعتبر مالا له. إذا حال عليه الحول أنت الذي تخرج الزكاة منه لأنه مال لك، لا لأنه تخرج منه الزكاة لأنه مال الدائن، فإذا جاء قال هذه 1000 ريال إلا كذا أخرجت منها الزكاة. نقول لا، ما دام أن هذا 1000 لا زال عندك وحال عليك الحول وهو عندك فهو مالك أنت، تخرج الزكاة من مالك أنت على هذا 1000 على أنه مال لك. كما قلنا بالأمس أن الدين لا يمنع الزكاة. نعم. أثابكم الله. يقول استأجرت أرضا أزرع فيها الأرز، فإذا طلع المحصول بعته ثم أديت الإيجار من قيمة ما بعت ولا يبقى معي شيء كثير، فهل فعلي صحيح أم على المحصول زكاة؟ محصول هذا عليه زكاة، إذا بلغ 300 صاع بالصاع النبوي، الصاع النبوي 4 أمداد والمد ملء كفي الرجل المعتدل كذا، فإذا بلغ 300 صاع وكنت تسقيه أنت بمكينة وتأتي بالزيت وتأتي بمعن المكينة من عندك، فأنت حينئذ يجب عليك إخراج ربع العشر، لا نصف العشر. أثابكم الله. يقول رجل يصلي في الصف الأول دائما، فهل يتركه ويأتي لحلقة العلم في آخر المسجد؟ يجمع بين الأمرين، إذا أمكنه الجمع بين الأمرين هذا هو الأفضل، لكن إذا كان مجيئه إلى العلم يفوت عليه الصف الأول فمجيئه إلى العلم أفضل، لأن أفضل ما يتطوع به الإنسان العلم ثم النفقة فيه كما قرره أهل العلم، لأن العلم لا عدل له إذا صادف نية صالحة، لأن الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات في الدنيا ودرجات في الآخرة. أهل العلم إذا خلصت نواياهم وصلحت سرائرهم وتوجهت مقاصدهم إلى نيل العلم ونفع الناس وعدم طلب الأعراض الدنيوية من وظيفة أو مجارات علماء وطلبة علم، إذا كان إنما يقصد بعلمه هذا فهو في أفضل الأعمال وأزكاها، وهكذا أيضا إذا كان على نية في نفع الأمة ونفع المسلمين فهو على عمل هو من أعظم الأعمال وأزكاها عند الله. ولهذا العالم إما نقمة وإما نعمة. نقمة إذا كان يوجه علمه لمضرة الخلق وإلى نفع الأشرار وإلى مخالفة أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى طلب عرض الدنيا بهذا العلم واستبدال الآخرة بالدنيا، فهذا كما ذكر الله جل وعلا عن كثير من أهل الكتاب. وأما إذا وجهه للإصلاح، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقولة الحق وعدم خوفة لائم في الله وفي جناب الله، فلا شك أنه في جهاد عظيم وعلى خير لا يوزيه عمل آخر. نعم. أثابكم الله. يقول: هل تخرج زكاة الفطر عن الخادمة وراعي الغنم؟ كما قلنا أن الفقهاء يقولون من تمون الخادم، في الحقيقة أنك أيضا إذا لم تشترط له النفقة، بمعنى إذا لم تشترط أن نفقته في راتبه، فإن صدقته عليك لأن نفقته واجبة عليك، وهكذا الراعي. والأمر في هذا سهل ويسير. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل أتى بعمرة وهو من أهل جدة، ثم نسي أن يحلق شعره وتحلل من الإحرام ورجع إلى جدة، هل يجب عليه العودة إلى مكة لإعادة العمرة أم عليه فدية؟ أعيد السؤال. رجل أتى بعمرة وهو من أهل جدة، ثم نسي أن يحلق شعره وتحلل من الإحرام ورجع إلى جدة، فهل يجب عليه العودة إلى مكة لإعادة العمرة أم عليه فدية؟ الذي عليه أنه يلبس إحرامه ويقصر بنية التحلل، وإذا كان جاهلا فلا شيء عليه، مع أن الجهل هنا الحقيقة أنه إذا كان في بلد إسلامي يسمع الخير والمواعظ والعلم، هو معرض في الحقيقة، هو مفرط، فلو قيل بوجوب الفدية عليه بلبسه للمحظور الذي هو المخيط قبل تحلله لكان له وجه من النظر. لكن على كل حال القول الصحيح أنه ما دام جاهلا فإنه لا شيء عليه. أثابكم الله. يقول: هل التصوير الفوتوغرافي محرم؟ الأصل فيه التحريم، هذا هو الأصل وهو القول الصحيح في الحقيقة، لأن أدلة الشريعة عامة ودالة بألفاظها على العموم في كل صورة أسمتها اللغة صورة أو أسماها العرف العام صورة، والصورة بالكاميرا لا شك أنها تسمى في اللغة وفي العرف صورة، ولهذا تدخل في أدلة العموم، إلا أنه يستثنى منها ما دعت إليه الضرورة من رخصة مثلا وحفيظة وبطاقة ونحو ذلك مما دعت إليه مصلحة المسلمين في حفظ الأمن ومعرفة كل أحد بحسبه. قال بعض أهل العلم إنه حبس للظل، وأنه ليس بتصوير، ولكن هذه المعاني لا تنهض على الاستثناء أو على تخصيص هذا العموم المحكم، خاصة أنك تجد أن هذا التصوير بذاته هو من مضامين حكمة الشريعة في تحريم الصور، لأنه عظم بها أشخاص تكبر الصورة وتعظم بها أشخاص، مثل الآن ما يحصل في بعض بلدان المسلمين، تجد أن الشباب يحملون صورة لاعب أو صورة مطرب، كل هذا مما جره الشيطان. فأين هؤلاء العلماء عن هذه المزاولات وهم ينظرون إلى زاوية ضيقة يريدون أن يجدوا مخرجا لما هو حاصل؟ نحن نقول هذا شرعنا وهذا ديننا، والذي يحصل أمره إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الصور، حرم اقتناءها، وهذه صور، لكن شرعنا أيضا بين لنا أنه إذا حرم علينا شيئا فإنه يستثني منه مواضع الضرورات ومواضع الحاجات. أما الصور للذكرى ونحوها فكل هذه لا ينبغي أن تكون، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين. نعم. ثابكم الله يقول: هل يجوز لطالب العلم الذي له مكافأة شهرية أن يأخذ من الزكاة؟ إذا كانت هذه المكافأة لا تكفي لنفقته بالمعروف ونفقة من يمونهم، وأيضا لا تكفي لحاجياته في طلب العلم، فيجوز له أن يأخذ من الزكاة بقدر حاجته. نعم. أثابكم الله يقول: مصاب بداء السكري واستعمل الأنسولين وأنا صائم، فما حكم صيامي وهل يحق لي أن أصوم؟ الذي أسمع أن الأنسولين لا يغذي، فإن كان ما سمعته صحيح لا يغذي هذا الأنسولين ولا يكفي عن الأكل والشرب، فإن الصحيح أنه لا يفطر، ولكني في شك من هذا، فلعل بعض الحاضرين يفيدنا في هذا الأمر. هل الأنسولين يغذي ويكفي عن الأكل والشرب؟ نعم، ما يغذي. طيب، يأخذه لماذا؟ لانخفاض السكر. طيب، السكر اللي هو الجلوكوز، الجلوكوز مو بأصل السكر؟ طيب ارتفاع السكر واضح، يعني قد يكون ما يغذي، لكن إذا انخفض عنه السكر، الآن لو أكل بعض شيء من الحلا تجد أنه يعود له. طيب، أخشى أن يكون هذا منه. أنت عندك خبرة في طبيب صيدلي، على الخبير وقعت. طيب، إذا نقول أن الذي الأنسولين لا يغذي ولا يكفي عن الأكل والشرب، إذا كما سمعنا، أعطى الميكروفون. كذلك فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي العبدلي في اليمن، لا يقول لا أن مادة الأنسولين ما تفكر. ما اللي يقوله؟ الشيخ محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب عندكم؟ عندنا في اليمن. كذلك الشيخ مقبل. الشيخ مقبل؟ إيه. يقول لا يفكر. والشيخ أبي الحسن المأربي. كذلك كل المشايخ أهل السنة في اليمن يقولون أن مادة الأنسولين لا تفكر. بحثوا مادة الأنسولين، سألوا عنها؟ إيه نعم. حتى مشايخنا على هذا أيضا لكن لابد يعني ما دام أنك صاحب خبرة الحمد لله قد استقر اطمأنت قلوبنا ولله الحمد. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. لا ما تفطر إذا كانت عادة. إذا كانت ما تغذي ما مات العادة لا ما ت... لا لا نعم. ثابكم الله يقول أليس الأولى ضبط الصاع بالحجم وهو 3.75 لتر لأن الكيلوين والنصف خاص بالقمح. لا الكيلو عندي إنه أضبط الكيلو أضبط اللتر اللي هو في لأن الكيلو الآن هذا الكيل يعني حينما تأتي بالحبوب فتكيل صاع تعرف مقدار الصاع طبعا هو يختلف الحبوب الآن إذا كانت لم تطحن بعد ليست كطحنها تأخذ يأخذ أكثر فتختلف عندي إن الكيل أضبط. نعم. ثابكم الله يقول لدي إخوة قصر وأنا أنفق عليهم ولكن يأتي لهم شيء من المال من أهل الخير فيضعون ذلك المال عندي وعندما أحتاج أنا من ذاك المال آخذ منه شيئا على نية تسديده عن طريق الإنفاق عليهم بعد نهاية ذلك المال الذي حصلوا عليه من أهل الخير فهل يجوز ذلك؟ الصغار هنا لا يجوز لك أن تأخذ من مال الصغار على سبيل الدين لكن إذا كنت وليا لهم وفقير فالله جل وعلا قال فليأكل منه بالمعروف ولولي أني نزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم كما قال عمر فيأخذ بمقدار ولايته بالمعروف هذا إذا كان فقيرا أما إذا كانت أحواله سديدة ولكنه يأتريه بعض الأحايين حاجة لعدم وجود نقد لديه أو لكساد العمل في هذا الزمن ثم بعد فترة يعود العمل على أشده فهذا لا يجوز له أن يأخذ من مالهم على سبيل الدين وما أخذه سابقا فإن عليه وفاءه على الفور. نعم. أثابكم الله يقول بعد الاستنجاء هذه المناسبة أذكر أننا لم نتكلم عن مال الأيتام هل فيه زكاة أو لا من كان عنده أيتام ولهم مال فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة منه على القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي عليه دلالة الأدلة العامة وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وأكثر من صحابي روي عن ذلك الحكم وقد قال عمر اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة حسنه بعضهم. نعم. ثابكم الله وهذا يسأل عن ربطة العنق إذا كان الذي يربطها شابا ملتزما محافظا معفيا لحيته مقصرا ثيابه ويعمل بأمر الكتاب والسنة ويحاول دعوة الشباب ويدلهم إلى طريق الهداية ربما اهتدى بعض الشباب بسببه فعلى ذلك كله هل يجوز له ربطة العنق؟ قلنا فيما سبق إن ربطة العنق الأصل أنها مأخوذة من خصائص الكفار ولهذا لا يجوز التشبه بهم فيها. نعم. ثابكم الله يقول الأناشيد التي تكون بدون دف وقد كثرت الأسواق هل تعتبر من الغناء المحرم؟ الأناشيد التي تكون بدون دف ليست بمحرمة القول بالتحريم من أخطر الأمور الله جل وعلا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير يا أنجشة وكان يحدو صحابته عنده ولا ينهاهم عبد الله بن رواحة وبعض من الصحابة قد أوطأ كتفه لعائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم وهي تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون ويحدون، ومع هذا لم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام. لكن الشأن أن لا تنسب هذه الأناشيد إلى الإسلام، بمعنى أن يقال أناشيد إسلامية، لأن هذا من البهتان. إنما أناشيد تروح عن القلب، وإذا كانت متضمنة معاني سليمة، معاني تحث على العلم أو تحث على الجهاد أو تحث على الدعوة إلى الله أو تحث على مكارم الخلق أو تحث على شيم العرب، كل هذه لا شيء فيها، ولكن لا ينبغي أن تكون منهج يتخذ للدعوة إلى الله جل وعلا. التوسط في تقرير الأحكام هو الذي يجب أن يسود، فأما ما يتخذه بعض شباب المسلمين الذين من الله عليهم بالهداية فيكون ديدنهم ومنهجهم هو سماع هذه الأناشيد ويظنون أنها هي سبيل إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا خطأ ولا ينبغي هذا، إنما هي تتخذ على نحو ما سمعت وعلى وجه أن تكون به الترويح عن النفس بدون الانصراف إليها انصرافا كليا. نعم. أثابكم الله. هي تخرج اليوم بألحان كألحان الأغاني، فإذا استعاض بها الإنسان عن ألحان الأغاني وجلس يعني يسمعها بطرف، حتى أن بعضهم يقول ما سمعت آخر أنشودة، ويقول دعك منها يعني لحنها ليس بذاك أو كذا، فهل يكون الحكم الذي سمعناه مطابقا لهذا الشيء؟ كل يحب أن يسمع القصيدة بصوت مرخم، يعني يتركون يتبعون الألحان هذه يا شيخ، يتتبعون الألحان وطيبة يعني ما يروحون للألحان التي جعلها أهل التلحين. اي نعم، هو ما هي على الإيقاعات، حتى أن بعض الذين يعني كانوا غير ملتزمين والتزموا شاركوا في هذه الأشياء ويقولون عندي لحن فلاني، فيجعل الشعر على هذه الألحان التي كان قد سمعها من قبل. لا يمكن أن يقال بالتحريم. أثابكم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستحل أن أقوام من أمتي الحر والحرير والخمر والمعازف. والخمر والمعازف قال رفقا يا أنجشة، يعني هذا دليل على أن أنجشة كان يرفع الصوت بصوت رخيم. نعم. إذا اختلف قد يكون الحكم في جملته ليس محرما، لكن إذا أثر عليك أنت يكون في حقك محرم. لنفرض أنه سيطر على قلبك وأصبح هوى عندك، فهذا قد يكون محرما في حقك أنت. وكل شيء في الأصل مباح قد يعترضه مستثنى جزئي إلى التحريم، يكون في حق بعض الأشخاص محرما لكن لا يؤثر على الحكم الإجمالي، ونحن نتكلم عن الحكم الإجمالي. قضيتنا اليوم في قضية الفتاوى مثلا، في بعض الفتاوى التي تصدر أو في بعض التقريرات العلمية، أنها نظر إلى الآثار المترتبة على هذا الفعل في لطائفة أو لزمن، وهذا في الحقيقة خطأ. هذا يكون مستند من مستندات تقريري للحكم، لا أن ينصب نظري إليه لأحكم على الفعل. نعم. أثابكم الله. يقول زكاة الفاكهة كالبرتقال ونحوها أسأل عنها لأني أمتلك 10 فدادين تصل إلى 50,000 جنيه، فهل عليها زكاة أم لا؟ البرتقال. نعم. البرتقال في ذاته ليس عليه زكاة، لكن إذا بعت هذا الخارج اللي هو البرتقال وحال الحول على ما جمعته فإنك تخرج زكاة من قيمته إذا حال عليه الحول. نعم. أثابكم الله. يقول: وهل الزكاة بعد المصروفات أم من أصل المحصول؟ الزكاة في الخارج من الأرض يكون من الصافي، بمعنى الحبوب تجعل في البيدر وتصفى فتصير مثلا 300 صاع فتخرج الزكاة منها. نعم. أثابكم الله. يقول: شخص موجود بالمدينة لأداء العمرة ويريد أن يذهب إلى جدة لوضع أمتعته عند أقاربه ثم يحرم من جدة لأداء العمرة، فهل يجوز ذلك؟ ومن أي مكان يحرم في جدة؟ أين جاء من أين؟ موجود في المدينة هو. طيب، موجود بالمدينة لكن ما ذكر من أين جاء. يعني إذا كنت موجود في المدينة يجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة ذي الحليفة. أثابكم الله. يقول: في اليوم الثاني من رمضان أصابني مرض ليس بالشديد لكن كان مصاحبا له آلام، فأسرعت في الإفطار أخذا بالرخصة، وكانت عندي حالة تقيؤ وآلام في الرأس، فهل إفطاري صحيح مع العلم أنني اكتفيت بالعصير ودام مرضي طوال اليوم؟ الحمد لله، ما دام أنك وجدت مشقة فإفطارك إفطار جائز، يجب عليك قضاء هذا اليوم. نعم. أثابكم الله. يقول: أخذت مصحفا من الحرم لقراءة القرآن وسافرت به إلى بلدي، ثم ساورني الشك هل أعيده أم أحتفظ به، فماذا أفعل؟ الواجب عليك إعادته، لكن إذا أنك لم تحضره معك ففي هذه الحالة إذا كان يشق عليك أو يضر بك إعادته إلى هذا المسجد فتجعله في مسجد آخر ينتفع به المسلمون. نعم. أثابكم الله. يقول: هل صحيح أن زكاة الفطر لا تخرج من الشعير في هذا الوقت لأنها اليوم علف للبهائم؟ نعم، هذا بالنسبة عندنا في السعودية. نعم، لأن الشعير اليوم لا يقتات، ولهذا لا بد أن يكون المخرج مما يقتاته الناس. أما إذا غلب على الطعام الذي كان للناس أنه أصبح للبهائم حينئذ يخرج غيره مما نص عليه الدليل، وكما قلنا في مطلع كلامنا. أثابكم الله. يقول: رجل يدفع الزكاة لكن لو أخرجه وقبله أحد فهو مجزئ لأنه قد نص عليه الحديث. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل يدفع الزكاة أو الصدقة بمبلغ من المال ويتبعها بالمن والأذى في كل مرة، فهل أردها وأرفضها في المرة الأخيرة؟ هل أردها وأرفضها؟ أردها أو وأرفضها؟ إذا كان يتبع صدقته منا أو أذى فلا، أصلا لا يلزمك أن تقبل صدقته أو زكاته، هو الله جل وعلا قد نهاه أن يتبع صدقته من أو أذى كما جاء في سورة البقرة، ولكن أنت إذا كان عليك منه ضرر أنت في الأصل غير ملزم بقبول صدقته أو زكاته، وإنما إذا كنت ستصبر على هذا الفعل منه أنت محتاج فأنت هذا الأمر شأنك أنت، إنما نحن نقول له لا يجوز لك أن تلحق صدقة بمن أو أذى ونحوه، فقد يكون هذا مسقطا لأجر ثوابك في صدقتك هذه. نعم. أثابكم الله. هل يجوز السلام على المرأة وهل عمر رضي الله عنه سلم بيده في بيعة النساء؟ السلام على المرأة يكون بالكلام، أما بالمصافحة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، قد حذر تحذيرا بليغا، لأن يغرز أحدكم في رأسه بمخيط خير له من أن يصافح امرأة. نعم. أثابكم الله. يقول: هل على المعتمر في رمضان من غير أهل مكة أن يخرج زكاة الفطر في مكة رغم أن أهله في بلده يخرجون عنه الزكاة؟ المشهور عند أهل العلم أن زكاة الفطر تخرج في البلد الذي يكون فيه الإنسان، ستغرب الشمس من ليلة العيد وهو فيه. إذا كنت في مكة يوم 30 من رمضان وستجلس في مكة فتخرجها في مكة، هذا إن تيسر لك لعدم الدليل الذي يوجب علينا أن نقول للناس أخرجوها في هذا البلد بذاته إذا كان مسافرا، فلو أخرجها في بلده الأصلي أخرجها أولاده فلا شك أن هذا القول متوجه وعليه الأمل. نعم. أثابك الله. يقول: هل يجوز الكلام في الاعتكاف، أي الكلام المعتاد؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث صفية ساعة، فدل هذا على جواز الكلام المباح، إلا أنه لا ينبغي له أن يصرف جل وقته في كلام لا ينفع أو كلام مباح لا يتحصل منه الأجر، إنما الاعتكاف هو الاشتغال بالقرب الخاصة من صلاة وذكر قراءة قرآن، ولهذا حتى طلب العلم ينبغي له ألا يأخذ جل وقته، إذا كان يحضر مثلا ساعة في اليوم هذا لا حرج، أما أن يأخذ معه كتبا ويكون في جل وقته منصرف إلى قراءتها فهذا أيضا غير محمود في حق المعتكف. نعم. أثابكم الله. يقول: صليت إماما وفي الركعة الأخيرة تذكرت أنني غير متوضئ، فما المطلوب مني ومن المأموم؟ هو إمام، المطلوب منه على الصحيح من أقوال أهل العلم أن ينيب عنه، ولا يجوز له أن يكمل الصلاة يجر آخر ليأم بجماعة بقية الصلاة ويذهب ويعيد صلاته هو. أثابكم الله. يقول: ادخرت مبلغا من المال لمستقبل حياتي لشراء شقة وتجهيزها ومستلزمات العرس، واستمر المال يزداد سنة بعد سنة، فهل عليه زكاة؟ كل ما حال عليه الحول من هذا المال ففيه الزكاة، ولو ادخرته لزواج أو شراء مسكن، ما دام أنه موجود لديك وفي قبضتك فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول. ثابكم الله. يقول: استدل بعض أهل العلم في كتاب له في مسألة إخراج قيمة الزكاة إذا كان ذلك أنفع للفقير، استدل بقول معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض الثياب إلى آخر الأثر مكان الشعير والذرة، فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ نقول: هذا الاستدلال استدلال صحيح، لكنه في غير موضعه، ولهذا يستدل به على أنه يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة من جنسها، لأن أهل العلم قالوا لا يجوز إلا من قيمتها، تقوم وتخرج الزكاة من قيمتها، وهذا هو مذهب الحنابلة وعليه عموم المذاهب، لكن الصحيح الذي عليه الإمام مالك واختيار ابن تيمية أنه يجوز أن يخرج في عروض التجارة منها أيضاً. واستدلوا بما سمعنا، أما صدقة الفطر فشأنها آخر، ولم يرد بها معاذ صدقة الفطر، إنما هي صدقة الأموال. نعم. إذا أخرج منها يعني ما تطيق نفسه ولا قيمة ربع العشر؟ هذه عروض التجارة. نعم. يخرج منها ما في مانع على الصحيح. ما تطيب نفسه ولا بقيمة ربع العشر إذا أخرج منها؟ قيمة ربع العشر. مثلا عنده ثياب يخرج ما قيمته ربع العشر من هذه الثياب. أثابكم الله. يقول: الآن بعض الفقراء إذا أعطي زكاة الفطر يجمعها، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، ثم بعد ذلك يبيعها جميعا، فهل مثل هذا الفعل سائغ مع العلم أنه منتشر جدا؟ وإذا علم المزكي أن الفقير سيفعل ذلك فهل يعطيه أم يعطي غيره؟ هو إذا أعطاه ملكها يجوز له أن يتصرف فيها بأن يأكلها، ويجوز له أن يخرجها زكاة فطر عنه، ويجوز له أن يبيعها إذا كان فقيرا. أما إذا علمت أنه غني فلا يجوز لك أن تعطيه أصلا، فأهلها أي زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.